الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فنحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء المبارك في هذا المسجد من مساجد أهل السنة والجماعة. نحمده سبحانه وتعالى أن جعل هذه اللقاءات معمورة بذكر الله، ومعمورة بالتناصح والتآزر والتناصر من أجل الله ونصرة لدين الله عز وجل. وقد يسر الله لكم في هذا اللقاء مجيء دعاة من دعاة أهل السنة والجماعة ومشايخ وطلاب علم، نسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الزيارة وأن يبارك في الكلمات التي تسمعونها وأن ينفع بها الإسلام والمسلمين. واختصارا حتى يحصل المشاركة من إخواننا المذكورين حفظهم الله جميعا، فنقول: أيها الإخوة الكرام، إن من تشريف الله عز وجل لأهل هذه البلاد أن جعل منها رجالا غيورين على دين الله وأنصارا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكلما رأيت رايات الجهاد والنصرة لدين الله في بلد يكثر أهلها، إنما يدل ذلك على غيرتهم على دين الله عز وجل ومحبتهم للسنة وقوة السنة في بلدهم. ولقد شرف الله أهل هذه البلاد بنصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والغير على دين الله، وضحوا برجال من خيرة رجالهم. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلهم في حواصل طير في الجنة يروحون حيث شاءوا، ونسأل الله عز وجل أن يخلفهم في أهليهم بخير وأن يصلح ذرياتهم، ومن جرح منهم نسأل الله عز وجل أن يأتي جرحه يوم القيامة ريحه ريح المسك يشهد له يوم القيامة، ونسأل الله عز وجل له الشفاء. أيها الإخوة الكرام، لا شك أن هذه النازلة التي تسمعون ذكرها، وكلما حضر أهل السنة في مجلس ذكروا ذلك لأهميته، ولأن الخطب جلل، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قتل من أصحابه يوم أحد 70 ولم يقنت في الصلوات، ولما قتل القراء وهم 70 قال أنس: ما رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حزن على شيء ما حزن على أولئك القراء، فقنت من أجلهم شهرا لعظم الفاجعة والمصيبة. فحفاظ القرآن والسنة وحملة الدين خسارتهم خسارة عظيمة على الأمة، فالواحد منهم ربما يساوي الآلاف من الرجال بما يحمله من العلم وما ينفع الله به في البلاد وما ينشر الله به من الخير. فالشيخ مقبل رحمة الله عليه رجل واحد حمل علما وسنة وفتح الله على يديه، وتخرج على يديه عشرات الآلاف على يد طلابه وطلاب طلابه من الحفاظ والمؤلفين والناصحين والمرشدين والخطباء والعلماء، كل هذا من فضل الله عز وجل. فلهذا صارت المصيبة عظيمة على أهل الإسلام حين كان العدوان على حملة الدين، مع أن الرافضة إنما بدأوا بهؤلاء لا لأنهم يريدونهم وحدهم فقط، بل المؤامرة أعظم من ذلك، يريدون تحويل هذه البلاد إلى بلاد شيعية تحكم من طهران كما حصل لبلاد العراق. وصار أهل السنة فيها في ذلة وقلة وضعف، وصار أهلها يؤخذون من مساجدهم ويمنعون منها، ويعلو المنابر من يسب صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يستطيعون أن يحركوا ساكنا. وهكذا أراد أهل الرفض في بلاد اليمن أن يحولوا هذه البلاد إلى مثل تلك البلاد تحكم بالمذهب الاثني عشري الإيراني، كما قاله سيد هؤلاء الرافضة وزعيم الشر في البلاد حسين الحوثي لا رحمة الله عليه، الذي جر الشر على البلاد فقال إن إيران وجنوب لبنان لم تصير في هذا العز في نظره إلا لأنهما ألقيا من أبي بكر وعمر من على جنوبهما ورفع عليا. فهذه دعوتهم وهذه طريقتهم التي يريدونها أن تنتشر في البلاد. يمرون على بعض الناس في بلاد صعدة فيقولون لن ندع مسجدا من مساجد صعدة إلا ويؤذن بحي على خير العمل، لأنها شعار الرافضة. ولن ندع رجلا في بلاد صعدة يقول آمين، ولن ندع رجلا في بلاد صعدة يضع يده اليمنى على اليسرى. هذه حربهم وهذا مقصدهم دين الله عز وجل. وقد سمعنا في كلمات إخواننا كلاما نافعا بعد العصر جزاهم الله خيرا، وكان مما ذكر الكلام أن هناك من الناس من يدافع عن الحوثيين، وهذا أمر يتعجب له. هل هناك رجل صاحب فطرة سليمة يستطيع أن يدافع عمن يهدم بيوت الله، عمن يمزق القرآن، عمن يدوس القرآن تحت قدميه، عمن يسب أبا بكر وعمر علنا، عمن يذبح الأطفال والنساء وكبار السن؟ من الذي يحب أن يحشر مع هذا الصنف؟ من الذي يحب أن يدخل في لعنة الله عز وجل؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الله من آوى محدثا، أخرجه الإمام مسلم عن علي رضي الله عنه، لعن الله من آوى محدثا أي من أعانه ونصره ورضي بفعله ملعون بلعنة الله. انظر إلى هذا الخطر العظيم، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. بلاد اليمن بحمد الله عز وجل فيهم الغيرة على دين الله عز وجل والمحبة لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والناس يتبرؤون من هذا الإجرام الذي يرتكبه الحوثيون. وصار من يبرر هذا الإجرام أو يخذل عن جهاد هؤلاء الرافضة الحوثيين عارا عليه ووصمة في جبينه. كيف تقف مع أناس يسفكون دماء الأبرياء؟ صارت مذمة ومنقصة في حقه، وصار مشاركا لهم في إجرامهم وظلمهم، لأن من رضي بالإجرام وإن لم يكن شاهدا له فإنه كالمباشر كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلهذا أهل السنة وعلماء السنة إنما صدرت منهم الفتوى، وحتى من علماء أهل البدع رأوا أن هذا منكرا عظيما لا يجوز السكوت عليه، ولهذا صدرت الفتوى على قتال هؤلاء المجرمين لأسباب متعددة. السبب الأول أنهم بغاة، فالرافضة بغاة. ولو كان الباغي مؤمنا صالحا وبغى واعتدى وجب دفع بغيه بنص القرآن، قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. أمر الله، من الذي يضاد أمر الله؟ من الذي يتجرأ ويقول أنه لا يقاتل الباغي؟ من الذي يخالف حكم الله؟ فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. قاتلوا، من الذي أمر بذلك؟ الذي أمر بالصلاة، والذي أمر بالزكاة، والذي أمر بالحج، والذي أمر بالصيام، هو الذي أمر بقتال الفئة الباغية. وهكذا يقاتل الرافض الحوثيون لأنهم سفاكوا لدماء الأبرياء، سفكوا دماء الأبرياء، قتلوا المسلمين بغير حق. فمن الذي أجاز للحوثيين أن يقتلوا من قال لا إله إلا الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأسامة: كيف تقتله وقد قال لا إله إلا الله؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ كيف إذا كان يقول لا إله إلا الله ويحفظ القرآن بين جنبيه؟ كيف إذا كان هاجر من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام يريد إقامة دين الله عز وجل؟ لا يجوز لك أن تقتله ولو كان كافرا إذا جاء مستجيرا بك، فضلا عن مؤمن يقول لا إله إلا الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر ذمة مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، لا فرضا ولا نفلا، لا تقبل عباداته. الحديث في الصحيحين عن علي رضي الله عنه، والله عز وجل يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. من الذي يدافع عن من غضب الله عليه؟ ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إذا كان من أشار لأخي بحديث الملائكة تلعنه، فكيف بمن سفك دماء الأبرياء؟ من الذي يحب أن يقف هذا الموقف مدافعا عن هذا الصنف؟ بل أهل اليمن يعلمون إجرام هؤلاء الرافضة، فاندفعوا للقيام بأمر الله عز وجل وعملا بقول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذا حكم الله عز وجل. أليست هذه الأوصاف منطبقة على أهل الإجرام الحوثيين؟ بلى، يحاربون الله ورسوله، دمروا المساجد، مزقوا القرآن، دمروا المنازل، عادوا أولياء الله. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فحربهم مع الله. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، يحاربون السنة، ينكرون السنة، يحرقون كتب السنة، حرب لله وحرب لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويسعون في الأرض فسادا، أليس من الفساد في الأرض أن يمنع الطعام والشراب عن أمة من الناس؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يطعم الأسير من الكفار وهو كافر، ولو حق أن يقتله. قال الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وهؤلاء يقتلون أمة مسلمة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقتلونهم جوعا، يقتلونهم حصارا. وإلى الآن تجاوز 70 يوما، تجاوز 70 يوما، وأنتم تعلمون أن هذا الإجرام كل يوم يستنزف من إخواننا. قتل لحفظة كتاب الله، قتل لحفظة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل يوم، وفيهم الجرحى بالعشرات، دماؤهم تنزف، جروحهم تنزف، نساؤهم في خوف ورعب، الصغار يموتون من البرد ومن الجوع ومن قلة الحليب. أهل هذا الإجرام يقره مسلم ويرضى به ويرضى أن يكون شريكا لمن يقف هذا الموقف السيء؟ إن الواجب على المسلم القيام بأمر الله. هؤلاء الرافضة مفسدون في الأرض، وكما سمعتم تاريخهم في بلاد اليمن تاريخ أسود. ماذا قدموا لأهل اليمن غير سفك الدماء وتشريد الآمنين ونهب الأموال؟ هذه الأيام سلوا أهل صعدة ماذا يفعلون. الكهرباء الذي يدفع في الشهر 1500 ريال يدفع 10,000، لماذا؟ مجهود حربي لحرب دماج. الذي هو في مكتب من مكاتب الدولة له اعتماد، يؤخذ اعتماده، مجهود حربي، دعم للمجاهدين، يسمون أنفسهم مجاهدين في سبيل من؟ في سبيل الشيطان، في سبيل أمريكا التي جندتهم لحرب الإسلام وحرب هذه الطائفة المباركة التي نشرت الحق ونشرت الإسلام الصافي وحاربت البدع والشركيات والمنكرات. ماذا في دماج حتى تحارب إلا إقامة دين الله؟ إذا أذن المؤذن للصلاة امتلأت المساجد برجالها في وقت صلاة الجماعة كصلاة الجمعة، يجتمع الناس. أين يوجد هذا في بلاد الإسلام؟ في أي مكان تجد هذا؟ ماذا في دماج؟ الحجاب، حتى الطفلة الصغيرة محتجبة، وأعداء الإسلام يغيظهم هذا، لأن هذا قدوة لأهل الإسلام. هذا المكان لا يوجد فيه تلفاز ولا دشوش، لا يوجد في دكاكينهم من يبيع القاتا ولا الدخان ولا البردقان ولا شيء من هذه الخبائث. مجتمع مثالي، حتى الذي يذهب عنده شيء من المعاصي إذا وجد ذلك المجتمع يتأثر به ويترك هذه الأمور. مجتمع يربي على دين الله عز وجل. فأراد أعداء الإسلام إطفاء هذا النور، والله عز وجل لا يأبى إلا أن يتم نوره. نسأل الله عز وجل أن يخيبهم فيما يسعون إليه، وأن يرد كيدهم في نحورهم. الرافضة الحوثيون خوارج خرجوا على أمة الإسلام. من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم فاضربوا عنقه، كائنا من كان. لا توجد مدينة ولا ناحية من بلاد اليمن إلا والرافضة قتلوا من أبنائها، قتلوا من أبنائها. كم قتلوا من الدعاة ومن الحفاظ لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكم تعدد من الرجال الذين قد بلغوا ربما في حروبهم إلى الآن من أهل السنة وحدهم وأنصارهم نحو 1000 في الحروب الماضية وهذه. وكم من الجرحى ومن غير أهل السنة من عامة المسلمين ومن الجيش، أكثر من 30,000 في ذمم هؤلاء الرافضة. قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. قال عليه الصلاة والسلام: شر قتلى تحت أديم السماء كلاب أهل النار. هذا وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم. فلا يوجد مسلم في قلبه إيمان وغيور على دين الله عز وجل يقر هذه المنكرات أو يبرر للرافضة جرائمهم المنكرة البشعة التي يرتكبونها. فعلى هذا ما يقوم به القبائل اليمنية نصرة لإخوانهم فإن هذا جهاد في سبيل الله، لا ينكره أحد ممن عرف العلم والسنة وعرف العقل وعرف الدين والغيرة على أولياء الله والعمل بقول الله عز وجل وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. ومن قتل من رجال السنة ومن أنصار السنة وقبائل المسلمين فإننا نحتسبه عند الله شهيدا نرجو له ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قتل جماعة من أصحابه في غزوة مؤتة بكى عليهم وقال ما سرهم أنهم عندنا عند ربهم عند ربهم يرزقون، نحن في حزن لفراقهم لكنهم عند ربهم فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا ضحى المسلمون في هذه الأيام بالمئات والآلاف فخير لنا من أن يصعد على منابرنا من يسب أبا بكر وعمر ومن يطعن في دين الإسلام ومن يقول أن عمر رضي الله عنه وأن أبا بكر هو سبب كل شر وبلية وانحطاط في هذه الأمة وأن هؤلاء الصحابة كذبوا القرآن أو ارتدوا عن الدين أو أنهم كفروا بدين الله عز وجل كما يقوله الرافضة الحوثيون الذين مسخت فطرهم وليسوا من أهل اليمن لا في أخلاقهم ولا في معتقداتهم، إنما لهم الاسم وصاروا وسيلة يضربون في أهل الإسلام. والكلام يجر بعضه بعضا والمواضيع متعددة، ولكننا نترك المجال لغيرنا من المشايخ حفظهم الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن ينصر بنا وبكم دينه وسنة نبيه وعباده المستضعفين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.